بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة وصبي. طبعا هنا المراد بالجواز عدم الصحة، يعني ليس المراد بالجواز المقابل الحرمة، يعني لا نفهم كلمة ولا يجوز يعني يحرم الاقتداء. بالأصل هذا الاقتداء غير صحيح، فلا يجوز أي لا يصح. نعم، أن يقتدي الرجال بامرأة أو صبي. أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخرهن الله، فلا يجوز تقديمها. فلا يجوز تقديمها، نعم، فكلمة لا يجوز تقديمها يعني فلا يصح تصح إمامتها للصلاة، فلا تصح إمامتها للصلاة. قول المؤلف رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن، أخروهن من حيث أخرهن الله. قال شراح الهداية أو الشيخ الزيلعي رحمه الله تعالى أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فغريب، نعم، إنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورواه عنه عبد الرزاق في المصنف. نعم، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا في اختلاط فيما بينهم، فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد خليلها فألقي عليهن الحليب عقوبة لهن. فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. قيل: فما القالبان؟ قيل لابن مسعود: فما القالبان؟ ما قال ابن مسعود أن المرأة كانت تلبس القالبين، فقيل له: ما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد. يعني هلا شبيه بالكعب العالي، يعني تلبس المرأة إنعم وتمشي فيه في الطريق وتقوم بطرق هذا النعل. إنعم، والقرآن يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم، هذا نص قرآني على حرمة وعدم جواز لبس مثل هذا النوع من الأحذية. نعم، ومعلوم أن في الحديث يعني الشيخ رحمه الله استدل بكلام ابن مسعود، وفي البخاري ومسلم حديث يمكن الاستدلال به. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يمكن يعني الاستدلال بهذا الحديث، فهو يشير إلى معنى تأخير النساء في الصفوف. نعم، فإذا كان أول صف النساء شرها، شر الصفوف، فكيف نقتدي بها ونصلي وراءها؟ الشيخ لما قال لا يجوز الاقتداء استدل بقول ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله. وجه الاستدلال أن حيث ما قالوا أخروهن من حيث أخرهن الله، فكلمة حيث هي عبارة عن المكان، تدل تستعمل في المكان. أخرهن حيث أخرهن الله. فأمرنا نحن مأمورون بتأخيرهن في مكان. أن هناك مكان يجب أن تؤخر فيه النساء. نعم. ولكن لا يوجد عندنا مكان يجب تأخير فيه النساء إلا مكان الصلاة. إلا مكان الصلاة. نعم. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. وقال بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من حيث إن حيث هنا للتعليل، فحيث هنا لا نستدل بها على أنها للمكان بل هي للتعليل، والمعنى أخرهن كما أخرهن الله. أخرهن الله أي في الشهادة، في الإرث، في السلطنة، وفي الإمارة، وسائر أنواع الولاية. نعم. فالأمر بتأخيرهن، بتأخير النساء، نهي عن الصلاة خلفهن، ونهي كذلك عن الصلاة بجانبهن. وهذا النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد، يقتضي فساد صلاة من صلى خلفهن، ويقتضي كذلك فساد صلاة من صلى بجانبهن. نعم. وسيأتي الحديث معنا قريبا حول صلاة الرجل بجانب المرأة. هذا بالنسبة للمرأة. قال وأما الصبي، يعني وأما عدم جواز الاقتداء بالصبي، فلأن الصبي متنفل، صلاة الصبي نافلة، والذي يقتدي به محض صلاته فريضة. نعم. فلا يجوز اقتداء المفترض به، فلا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. وسيأتي معنا الكلام مطول حول هذه المسألة، أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. نعم. إذن فلا يجوز اقتداء المفترض به، يعني إيش؟ بالمتنفل، وبالتالي بالصبي. نعم. لما لا يجوز اقتداء المفترض به؟ قال الفقهاء لأن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي. صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي صحة وفسادة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره؟ الإمام ضامن. الإمام ضامن. ولا شك معلوم أن الشيء لا يتضمن ما هو فوقه، وإنما يتضمن ما هو دونه. فلما كان صلاة الصبي نافلة فهي دون صلاة البالغ لأنها فريضة، وبالتالي صلاة الصبي لا تتضمن صلاة البالغ، فلم يجوز اقتداء البالغ بالصبي. عفوا البالغ، فلم يجوز اقتداء البالغ بالصبي لأن صلاة الصبي دون صلاة البالغ. الله. قال وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ. يعني السنن المطلقة هنا المراد بها يعني السنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها. نعم. وكذلك صلاة العيد على القول بأنها سنة مؤكدة، وكذلك صلاة الوتر على قول الصاحبين بأنها سنة مؤكدة، وكذلك صلاة الكسوف والخسوف وغير ذلك. فهذه السنن المطلقة. وصلاة التراويح جوز مشايخ بلخ الاقتداء بالصبي فيها. ليه؟ سيأتي الآن الكلام حول هذه المسألة. إذا جوزه مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله، يعني ولم يجوز مشايخ الشيخ المرغناني رحمه الله، والمقصود بهم مشايخ ما وراء النهر اللي مشايخ بخارى وسمرقند، مشايخ ما وراء النهر هم مشايخ الشيخ المرغناني لم يجوزوا الاقتداء بالصبي مطلقا، لا في فريضة ولا في نافلة. قال: ومنهم من حقق الخلافة في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد. يعني منهم من مشايخ المؤلف، مشايخ ما وراء النهر، حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد. فأبو يوسف رحمه الله قال: لا يجوز الاقتداء، أبو يوسف قال لا يجوز الاقتداء أو اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق. والإمام محمد ماذا قال؟ يجوز اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق. إذا عندنا روايتان في المذهب، فمشايخ بلخ اعتمدوا رواية الإمام محمد، ومشايخ ما وراء النهر وهم مشايخ المؤلف اعتمدوا قول مشايخ بلخ اعتمدوا اعتمدوا قول الإمام محمد حيث جوزوا الاقتداء بالصبي في النافلة. نعم. ومشايخ ما وراء النهار، مشايخ المؤلف، اعتمدوا قول الإمام أبي يوسف. قال: والمختار، أي مختار للفتوى، أنه لا يجوز في الصلوات كلها، لا يجوز اقتداء البالغ في الصبي في الصلوات كلها. ليه؟ قال: لأن نفل الصبي دون نسل البالغ. أيوة، نحن اتفقنا الآن معكم، مشايخ بلخ عندما أفتوا بجواز اقتداء البالغ بالصبي في النافلة رأوا أن كل منهما من البالغ والصبي يصلي نافلة، فبالتالي ما في عندنا دون وأعلى، فصلاة الصبي تتضمن مع نفل الصبي يتضمن نفل البالغ. ما هو الجواب؟ الجواب أن نفل الصبي في الواقع هو دون نفل البالغ. ما هو وجه كون نفل الصبي دون نفل البالغ؟ قال: حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع. يعني بتعبير آخر أن نفل البالغ نفل مضمون، ونفل الصبي نفل غير مضمون. إيش يعني نفل مضمون ونفل غير مضمون؟ نفل البالغ نفل مضمون، نفل البالغ نفل مضمون، معناه أن البالغ إذا شرع في نفل ثم أفسده وجب عليه قضاؤه. أما الصبي نفله غير مضمون، بمعنى أنه لو شرع في نفل ثم أفسد هذا النفل لا يجب عليه قضاؤه، وبالتالي يكون نفل الصبي دون نفل البالغ، والأدنى لا يتضمن الأعلى، وبالتالي لا يصح اقتداء البالغ الصبي حتى في النوافل. حيث لا يلزمه، أي يلزم الصبي، القضاء بالإفساد بالإجماع، ولا يبنى القوي على الضعيف. يعني ولأنه كذلك لا يبنى القوي وهو نفل البالغ لأنه يلزمه قضاؤه لأنه نفل مضمون، على الضعيف وهو نفل الصبي لأنه نفل غير مضمون ولأنه لا يلزمه بالشروع. الله. قال: بخلاف المظنون. مشايخ بلخ عندما أفتوا بجواز اقتداء البالغ في الصبي في النافلة بنوا أمرهم هذا على قياس. ما هو القياس؟ قاسوا اقتداء البالغ بالصبي على الاقتداء بالظان. قبل أن نذكر الصورة في هذه المسألة. الشيخ قال بخلاف المظنون، ما هو المراد؟ ما المراد بقوله المظنون؟ نعم، المظنون هو الفرض المؤدى على ظن أنه واجب أو على ظن قيام وجوده. المظنون هو المؤدى على ظن قيام وجوده. إذا ظهر بعد إفساده عدم وجوده بظهوره أنه أداه. يعني مثلا أنا الآن صليت الظهر ونسيت أني صليت الظهر، فنويت الآن، نويت أن أصلي الظهر، نسيان أني صليت الظهر، فلما شرعت في صلاة الظهر أفسدتها لأمر ما. هذه الصلاة الثانية صليت الظهر وانتهيت، وبعد ساعة من أداء الفرض نسيت أني صليت فرض الوقت، فقلت أصلي فرض الظهر، الله أكبر، شرعت الركعة الأولى في الركعة الثانية فأفسدت هذه الصلاة. فلما أفسدتها، هل لما نويت صلاة الظهر الآن هذه الصلاة في حقي فرض ولا واجب؟ فرض ولا نافلة؟ هي في حقي نافلة، ولكن في زعمي أني أصلي فرض. فلما أفسدتها متعمدا تذكرت أني صليت الظهر، فهذه نافلة في حقي، فهل يجب علي قضاؤها؟ قال لا يجب علي قضاؤها. هذا هو المظنون. نعم. فلو أني أثناء صلاة الظهر الثانية، تمام، اقتدى بي إنسان متنفل. نعم. فأفسد الإمام، أنا أفسدت صلاتي، فلما أفسدت صلاتي فسدت صلاة من اقتدى بي. نعم. ولكن هنا الآن أنا صلاة المظنون لا يجب علي قضاؤها، فهذا نفل غير مضمون، وهو الذي اقتدى بي نفله مضمون يجب عليه قضاؤه، فهنا صح اقتداء صاحب النفل المضمون بصاحب النفل غير المضمون. هذا قياس من؟ قياس أولى المشايخ بلخ. الصورة واضحة إن شاء الله. المسألة تحتاج إلى إيضاح وبيان، فقوله بخلاف المظنون هذا كلام مختصر جدا. نعم. فبخلاف المظنون إذا يرد بهذا على قياس مشايخ بلخ بخلاف المظنون. ليه؟ قال لأنه مجتهد فيه، يعني لأن المظنون مجتهد فيه. إيش يعني مجتهد فيه؟ يعني المظنون عند زفر قضاؤه واجب على الضار. يعني عند زفر المظنون نفل مضمون عند زفر. فاعتبر العارض عدما، يعني اعتبر هذا العارض وهو الظن الذي طرأ لي أنا، ما ظننت أني لم أصلي الظهر، فاعتبر هذا العارض عدما في حق من؟ في حق المقتدي. فاعتبر هذا الظن عدما في حق المقتدي، فجعلنا نفله مضمونا ولم نعتبره في حق الإمام، ولم نعتبره في حق الإمام. ثم قال وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي. أيوة تمام. لأن الصلاة متحدة، يعني أجزنا أن الصبي يجوز أن يقتدي بصبيين، يعني كل منهما صاحب نفلين. ليه؟ لأن الصلاة متحدة، والصلاة المقاصرة متحدة. كذلك علة ثانية، ما عندنا ضمان، لا يوجد ضمان، فنفل كل واحد منهما نفل غير مضمون، فالصلاة متحدة من كل وجه. فكان في هذا الاقتداء بناء الضعيف على الضعيف، ولا يعني إشكال في ذلك. يا رب لك الحمد. قال ويصف الرجال. الآن ذكر الشيخ ذكر ترتيبا، بدأ الآن الشيخ يذكر لنا ترتيب القيام خلف الإمام فقط. ويصف الرجال، ويصف الإمام يعني، أو نستطيع أن نقول ويصف الرجال هم يصفون أنفسهم، يعني إما يكون الرجال مفعول به والفاعل هو الإمام، أو أن يكون الفاعل هو نفسهم الرجال يصفون أنفسهم. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام يعني العقول، ليصلي خلفي أصحاب العقول والنهى، يعني صاحب العقل يتوضأ وضوءا كاملا، يصلي صلاة كاملة، يجتهد الخشوع في الصلاة إلى آخره. وعن هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ولفظ مسلم، لفظ مسلم قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث مرات. ثم قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. إيش يعني هيشات الأسواق؟ يعني الاختلاط والمنازعات والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط. إياكم أن يحصل هذا في المسجد، وإياكم أن يحصل أثناء الاقتداء بالإمام. هذا الحديث مروي عن ابن مسعود وعن براء بن عازب وغيرهما من الصحابة. الله. إذا يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال ولأن المحاذاة مفسدة، محاذاة المرأة للرجل مفسدة للصلاة، فيؤخرن، تكون المرأة خلف الرجل. ها شرع الآن، شرع الآن في بيان حكم محاذاة المرأة في الصلاة للرجل. طبعا سيأتي الآن كلام مفصل إن شاء الله تعالى. الله. قال وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته، فسدت صلاته. طبعا لما قال وإن حاذته امرأة، نعم مطلق المرأة، مطلق المرأة يعني سواء هو الشيخ أطلقها، قال وإن حاذته امرأة أطلقها ليه؟ لتتناول المحارم والحليل الزوجة والأجنبية. مطلق المرأة إن حاذته في صلاته يؤدي ذلك إلى إفساد هذه الصلاة. طيب ما هي المحاذاة وما معناها؟ ما هي محاذاة المرأة؟ المحاذاة المفسدة هو في الواقع العلماء في خلاف دقيق بين العلماء في تفسير المحاذاة، محاذاة المرأة للرجل ومحاذاة الرجل للمرأة. فالمحاذاة المفسدة كما نص عليه كثير من الفقهاء هي أن يحاذي عضو من المرأة عضوا من الرجل في الصلاة، عضو من المرأة أي عضو كان، أن يحاذي عضوا من المرأة عضوا من الرجل في الصلاة، حتى لو كانت المرأة على السدة اللي نسميها سدة المسجد، أو تسمى الظلة، حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها، تمام، بحذائها أسفل منها، ما الحكم إن كان الرجل يحاذي شيئا من هذه المرأة؟ لا حفظ صلاته، تفسد صلاته. وهذا كان الخلل يقع في مساجد دمشق القديمة. كانت النسوة تصلين على السدة، على الظلة، وتحتهن الرجال، فصلاة الرجال الذين تحت هذه الظلة أو السدة ما حكمها؟ فاسدة، لأنه لا بد أن تحاذي امرأة بعض النساء بعض الرجال، أو كل النساء كل الرجال الذين هم تحت هذه الظلة. هذا بالنسبة للقول الأول بأنب المحاذاة. بعض الفقهاء ومنهم الشيخ الزيلعي رحمه الله تعالى، هل القول الأول قلنا في المحاذاة أن تحاذي المرأة، أن تحاذي عضوا من المرأة عضوا من الرجل. بعض الفقهاء ومنهم الشيخ الزيلعي رحمه الله خص المحاذاة بالساق والكعب، فقال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح. تمام، المعتبر في المحاذاة أن تحاذي المرأة والرجل في الصلاة بالساق والكعب. نعم. وبعضهم اعتبر القدم، أن تكون المحاذاة بالقدم. فعلى قول هذا البعض الذي جعل المحاذاة تتحقق بالقدم، تكون بالقدم، لو تأخرت المرأة عن الرجل أثناء الصلاة وهي محاذية له ببعض القدم، ما الحكم؟ تفسد صلاته، وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عنه. أما على قول الشيخ الزيلعي لا تفسد الصلاة، أن الشيخ الزيلعي رحمه الله ومن وافقه جعل المحاذاة إنما تكون بالكعب، هذا العظم الناتع، وبالساق. فإذا تأخرت قليلا يعني عنه لا تتحقق المحاذاة، وبالتالي صلاته صحيحة. أما على قول الآخر من جعل المحاذاة بالقدم، فلو كان شيء من أصابع رجلها قدمها محاذيا لشيء من قدمه فبطل صلاته. نعم. ولكن كما قلنا أو الأصح وما ذهب عليه الشيخ الزيلعي، إذا بعض الفقهاء أطلق المحاذاة بأن تكون بمطلق العضو، والشيخ الزيلعي وهو الأصح أن المحاذاة إنما تكون بالساق والكعب لا بالقدم. نعم. قال إنما وإن حاذته امرأة وهما، أي المرأة والرجل، مشتركان في صلاة واحدة، كل منهما يصلي الظهر الحالي، العصر الوقتي إلى آخره، فسدت صلاته صلاة يعني الرجل، ولم تفسد صلاة المرأة، إنما تفسد صلاة الرجل ولم تفسد صلاة المرأة. قال فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها، إن نوى الإمام إمامتها، يعني إن نوى الإمام إمامة هذه المرأة وقت شروعه في الصلاة فسدت صلاة الرجل الذي تحاذيه. تمام. والشرط أن ينوي إمامتها وقت شروعه لا بعد شروعه في الصلاة. تمام. أن ينوي إمامتها قبل أن يشرع في الصلاة، أما لو نوى إمامتها بعد شروعه في الصلاة لم تصح صلاتها هي. نعم. لأنه عندنا نية إمامة النساء، نية الإمام إمامة النساء شرط لصحة اقتداء النساء به. فلو نوى الإمام إمامة المرأة بعد شروعه في الصلاة لم يصح اقتداؤها به، وبالتالي لا تفسد صلاة من حاذته، لأنها هي بالأصل في خارج الصلاة، لم تصح صلاتها. فلذلك الذي يصلي بالنساء لابد أن ينوي أولا إمامتهن، يقول أصلي فرض الظهر مثلا إماما وينوي إمامة النساء، فإذا لم ينوي إمامة النساء واقتدت امرأة به ما صح صلاته. قال والقياس ألا تفسد، القياس ألا تفسد صلاة الرجل، تمام. والقياس ألا تفسد، يعني القياس ألا تفسد صلاة الرجل، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. ما هو دليل الشافعي؟ قال اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد، يعني كما أن صلاة الإمام واحد ويصلي خلفه امرأة ورجل، فلما قلنا صلاة الرجل فاسدة وصلاة المرأة غير فاسدة؟ فكما أن صح حكمنا بصحة صلاة المرأة المحاذية للرجل، ينبغي أن نحكم بصحة صلاة الرجل المحاذي للمرأة. هذا معنى قوله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد، وهو قول الشافعي. وجه الاستحسان ما رويناه، يعني هل عندنا القياس ألا تفسد صلاة الرجل، ولكن بالاستحسان إن عدلنا عن القياس، عدلنا عن القياس وقلنا بأن صلاة الرجل تفسد. ما هو وجه الاستحسان؟ يعني ما هو دليل هذا الاستحسان؟ قال ما رويناه، يعني من كلام ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله. قال وأنه، يعني قول ابن مسعود من المشاهير، من المشاهير يعني حديث من المشاهير، تمام، مشهور. والمشهور الحديث المشهور لا يخفى أن علماءنا قالوا تثبت به الفرضية، فهو ليس لمركبة الأحاديث الأخبار الآحاد، أخبار الآحاد. وأنه من المشاهير وهو المخاطب به، يعني وإنما فسدت صلاته ولم تفسد صلاتها لأن الذكر المقتدي الرجل هو المخاطب بقوله أخروهن، هو المخاطب بقوله أخروهن دونها، يعني هي غير مخاطبة بذلك، فيكون الرجل المقتدي المحاذي للمرأة هو التارك لفرض المقام، هو التارك لفرض المقام. ما هو فرض المقام؟ التقدم عليها، هو التارك لفرض المقام. لذلك قال الفقهاء لو أنه أشار إليها بالترجل بالرجوع والتنحي ولم ترجع فسدت صلاتها لا صلاته. إذن لأنه لا يكون بذلك تاركا فرض المقام وهو التقدم عليها، فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها. ليه؟ لعدم التقصير منها، وإنما التقصير وقع منه. قاس هذه المسألة على مسألة ثانية، قال كالمأموم إذا تقدم على الإمام ما الحكم؟ تفسد صلاة المأموم ولا تفسد صلاة الإمام. ليه؟ قال لأن المخاطب والمطالب بالتأخر هو المقتدي وليس الإمام مطالب بالتقدم، فلما قصر هذا المقتدي أوقع نفسه لبطلان الصلاة، وكذلك هذا الرجل هو المطالب بالتقدم عن على المرأة وتأخير المرأة، قال أخروهن ولم يقل تأخرنا، فهو الذي قصر فحكمنا على صلاته بالفساد. والله تعالى أعلم. قال وإن لم ينوي إمامتها لم تضره. جميل. وإن لم ينوي الإمام إمامتها لم تضره المحاذاة. نعم، يعني الإمام يصلي، جاء رجل صلى خلفه، جاءت امرأة وحاذته وقالت أصلي فرض الظهر مقتديا، والإمام لم ينوي إمامتها لا يضره. ليه؟ لأنهما ليس في صلاة مشتركة، لأنها في الأصل هي غير ليست في صلاة. نعم. قال وإن لم ينوي إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها، لأن الإمام لم ينوي إمامتها وبالتالي لم يصح اقتداؤها به، فإذا لم يصح اقتداؤها به ما صح صلاتها، لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا، لأن الاشتراك بين الإمام وبينها لا يثبت بدون النية، نية إمامتها يعني نية الإمام إمامتها عندنا، خلافا للزفار رحمه الله. الله استغفر الله. خلافا للزفار رحمه الله، ايش يعني خلافا للزفار رحمه الله؟ زفار قال نية إمامتها، زفار قال نية إمامتها ليست شرطا لفساد صلاة الرجل بعدما دخلت في صلاة الإمام. زفر لم يجعل نية إمامتها شرطا لفساد صلاة هذا الرجل المحاذي له. ليه؟ لأنه من أصل قال زفر الرجل صالح لإمامة الرجال ولإمامة النساء، فكما أن اقتداء الرجال بالإمام صحيحة بلا نية إمامتهم، كذلك يصح اقتداء النساء بالإمام بدون نية إمامتهن. إذن فلما كان الإمام يصلي ولم ينوي إمامتها، هي قالت مقتديا دخلت لصلاة الإمام فحاذت الرجل فأفسد صلاته. هذا هو القياس. زفر اعتمد القياس في المسألة، ولكن نحن دركنا هذا القياس بالنص الوارد اللي هو أخرهن من حيث أخرهن الله. وقول زفر هنا في هذه المسألة موافق لقول الشافعي رحمه الله تعالى. إذن خلافا لزفر. ثم قال ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام، يعني ألا ترى أن الإمام يلزمه الترتيب أي التقدم في المقام، التقدم فيتوقف الاقتداء يعني به على التزام الصلاة. قال فيتوقف عفوا ترتيب المقام على التزامه كالاقتداء، فيكون الاقتداء يعني اقتداء المقتدي بالإمام متوقف على يقول اقتداء المرأة، اقتداء المرأة متوقف على التزام الإمام إمامتها. ليه؟ لأنه هو المطالب، كما أنه مطالب بالتقدم عليها الإمام يلزمه الترتيب التقدم في هذا المقام هنا، فيتوقف التقدم على التزامه، كذلك الاقتداء بالنسبة للمرأة. يعني المسألتان الاقتداء والتقدم مبنيان على خبر واحد، أخروهن من حيث أخرهن الله. والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ وإنما يشترط نية الإمامة إذا تمت محاذية. أيوة، إنما يشترط نية الإمامة يعني إذا اقتدت بالإمام إنما يشترط نية الإمام لفساد الصلاة، ما قلنا تفسد صلاة الرجل إذا حاذته. تمام. قال وإنما اشترط نية الإمامة من أجل فساد الصلاة إذا تمت بالإمام محاذية، يعني إذا اقتدت بالإمام حال كونها محاذية له. معنى العبارة إذا اقتدت بالإمام حال كونها محاذية له يشترط نية إمامتها لفساد الصلاة. أعيد، قوله وإنما يشترط نية الإمامة إذا أتمت محاذية، معناه إذا اقتدت المرأة بالإمام حالة كونها محاذية له يشترط نية إمامتها لفساد الصلاة بالمحاذاة. قال وإن لم يكن بجنبها رجل، ففيه روايتان، إن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان. إذن وإن لم يكن بجنبها رجل أو كان بجنبها رجل، إن لم يكن، إذا في عندنا الآن صورتان، إما أن يكون بجنبها رجل أو لا يكون بجنبها رجل، ولكن يعني بجنبها رجل هذا الإمام الآن موجود يصلي، جاءت هي واقتدت بالإمام، إمام أمامها، فإما أن يكون بجنبها رجل أو لا يكون بجنبها رجل، ولكن هذه المرأة التي بجنبها رجل بجنبها رجل صلت خلفه، قامت خلفه، يعني هذا الإمام ويقتدي به رجل، جاءت هي اقتدت بالإمام وصلت خلف الرجل، صلت خلف الرجل، فهل يشترط نية الإمامة لفساد صلاته، صلاة الإمام، أو لفساد صلاة هذا الرجل، أو لا تشترط نية الإمامة؟ هذا معنى الكلام، وإن لم يكن بجنبها رجل. قال ففيه روايتان، رواية يشترط نية الإمامة، ليه؟ قال لاحتمال تقدم المرأة، المرأة تصلي خلف الإمام، فيحتمل أن تتقدم فتحاذيه، أو تتقدم فتحاذي هذا الرجل الذي خلفه، هنا. فهذه الرواية قالوا يشترط لفساد صلاته الصلاة نية الإمام إمامتها، هذه الرواية. الرواية الثانية ناقش فيه روايتان، والرواية الثانية قال لا يشترط نية إمامتها لفساد صلاته، ليه؟ قال لأنه لا فساد، الصلاة غير فاسدة، فالصلاة في الحال في الوقت الموجود الآن هي لما اقتدت به هي غير فاسدة، وموضوع أنها ربما تتقدم هذا أمر موهوم، هذا أمر موهوم، وتحقق الفساد كذلك موهوم، فلا يبنى عليه الحكم. فإذا عندنا روايتان، رواية أنه يشترط نية الإمام لفساد الصلاة، والرواية الثانية لا يشترط في هذه الصورة، في هذه الصورة. قال والفرق على إحداهما، الفرق على إحداهما، الفرق بين الروايتين على إحداهما، على إحدى الروايتين، وهي رواية عدم اشتراط نية الإمام نية الإمامة نية إمامتها لفساد الصلاة، والفرق على إحداهما، على إحدى الروايتين، وهي رواية عدم اشتراط نية إمامتها لفساد الصلاة، أن الفساد في الأول، أن الفساد في الأول، وهو ما إذا كان بجنبها رجل، تمام، فساد لازم، فساد لازم، ليه فساد لازم؟ لأن مقتضي الذي يقتضي هذا الفساد موجود، وهو المحاذاة، موجود في الحال، فلا بد لوجود الفساد من نية الإمامة ليكون الفساد بسبب التزام الإمام. وفي الثاني، يعني فساد في الصورة الثانية، وهو ما إذا لم يكن، وهو ما إذا لم يكن بجانبها رجل، بجنبها رجل، فالفساد ما حكمه؟ محتمل. قال وفي الثاني محتمل، والفساد في الثاني محتمل. إيش يعني محتمل؟ يعني موهوم، كما ذكرت قبل قليل، ممكن هي أن تمشي تخطو خطوة واحدة أو نصف خطوة فتصير محاذية له فتفسد صلاته، ولكن الظاهر أنها لم تفعل ذلك، الظاهر أنها تصلي لأنها تعبت، فلا يشترط نية الإمامة لعدم تحقق الفساد. تكلم أول شيء الشيخ، قال أول كلام لما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم سيدي رسول، قال وإن حابتهم امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته. فهنا الشيخ قرر حكم أن أحد مفسدات الصلاة للرجل أن تحاذيه المرأة، إذا محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة مفسدة لصلاة الرجل. هذه المحاذاة لها شروط، ما هي شروط هذه المحاذاة؟ إذا من شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة، أن تكون الصلاة مشتركة. إيه نعم، فقوله مشتركة أخرجت ما لو حاذته في صلاة منفصلة عن صلاته، بأن كانا يصليان منفردين، كل منهما يصلي الظهر ولكن كل منهما يصلي لوحده. إيه نعم، أو أحدهما مقتديا بالإمام والآخر غير مقتدي بالإمام. فلو أنهما مثلا هو يصلي الآن الظهر منفردا وهي تصلي الظهر كذلك منفردا لوحدها وكانت تحاذيه، فهذه المحاذاة غير مفسدة ولكنها مكروهة تحريما، هذه المحاذاة غير مفسدة ولكنها مكروهة تحريما. إيه نعم، الفقهاء قالوا هي مكروهة، الشيخ ابن عابدين في الحاشية قال والظاهر أنها كراهة تحريمية وإن كانت إيه الصلاة غير مشتركة. إذا أول شرط من شروط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة. الشرط الثاني أن تكون مطلقة. إيش يعني تكون صلاة مطلقة؟ يعني صلاة كاملة، المراد المطلقة هنا الصلاة الكاملة ذات الركوع والسجود، احترز بذلك عن صلاة الجنازة. فلو حاذته في صلاة الجنازة المحاذاة في صلاة الجنازة غير مفسدة وإن كان مكروها. لما غير مفسدين؟ قال لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة على الحقيقة وإنما هي دعاء، إنما هي دعاء للميت وشفاعة له. إذا أن تكون أول شيء الصلاة مشروط المحاذاة، أن تكون الصلاة مشتركة، أن تكون مطلقة، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، يعني أن تكون مشتهاة، أن تكون المرأة مشتهاة حالا أو ماضيا. فلو صلى إحاذته العجوز عمرة 90 سنة، سفعاء الخدين، غائرة العينين، بارزة الأنف، شمطاء، الصلاة فاسدة. نعم، ليه؟ لأن هذا العجوز كانت مشتهاة في الماضي. نعم، نعم. قال أن تكون المرأة من أهل الشهوة، يعني أن تكون مشتهاة. طب رب قائل يقول، طب ما هو حد الشهوة؟ ما هو؟ كيف نعرف هذه المرأة؟ هل هي مشتهاة أم غير هي مشتهاة؟ بعضهم قال أن تبلغ 7 سنوات، بعضهم قال أن تبلغ 9 سنين، والأصح الذي قرره العلماء أنه لا اعتبار بالسن، أنه لا اعتبار بالسن، وإنما المعتبر أن تكون هذه المرأة صالحة للجماع، بأن تكون ضخمة جسمها، يعني مليانة صالحة للجماع. فإذا كانت المرأة على هذا الشكل، إنها أنثى على هذا الشكل، لا يصح أن تحاذيه. إذا أن تكون المرأة من أهل الشهوة وأن لا يكون بينهما حائل، وأن لا يكون، هذا الشرط الرابع أظن، هذا الشرط الرابع، أن لا يكون بينهما بين المرأة والرجل فاصل. إذا فهي قد تحاذيه، ولكن إن فصل بينهما فاصل، وأقل هذا الفاصل كما قرره الفقهاء أن يكون بمقدار ذراع، أن يكون بمقدار ذراع، والذراع يعني بما يعادل 40 سنتي، يعني تقريبا 40 سنتي. نعم، فإن كان أقل من ذراع، فإن كان أقل من ذراع قال لا يعتبر هذا حائلا، فتكون المحاذاة مفسدة. أو أن يكون بينه وبينها فرجة تتسع لرجل، فإن صلت خلفه، فإن صلى خلفه وكان بينها وبينه ذراع فهي غير محاذية، إن صلت بجانبه وكان بينها وبينهم مقدار فرجة تتسع لرجل المصلي فهي غير محاذية، ولا يكون بينهما حائل. قال لأنها عرفت مفسدة بالنص، يعني لأن المحاذاة عرفت مفسدة للصلاة بالنص. ما المراد بالنص؟ هو الخبر ابن مسعود المتقدم أخرهن من حيث أخرهن الله، بخلاف القياس. أما القياس فهو لا يقتضي، القياس لا القياس يقتضي عدم فساد صلاتها، صلاة الرجل بالمحاذاة. قال فيراعى جميع ما ورد به النص، جميع ما ورد به النص، وهو قول ابن مسعود المتقدم. الله. قال ويكره لهن حضور الجماعات، يكره لهن حضور الجماعات، قال يعني الشواب منهن، الشواب جمع شابة، منهن من النساء، لما فيه من خوف الفتنة، يعني لما في حضورهن الجماعات من خوف الفتنة عليهن من الفستاق. نعم. قال ويكره لهن حضور الجماعة، فكلمة الجماعة يتناول صلاة الجمعة وصلاة العيد، كل صلاة مشروعة بالجماعة، يتناول كل صلاة شرعت بالجماعة فهي داخلة في هذه الكراهة. هنا قال ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، أن تخرج لأداء صلاة الجماعة، وهذا عند أبي حليمة رحمه الله. وقال سبحان الله، يتأمل أنه في زمان أبي حنيفة في القرن الثاني الهجري كيف هذا التحجير على المرأة لخروجها للصلاة بسبب وجود الفتن والخوف على المرأة، فكيف في زماننا هذا؟ يعني القرن الأول والقرن الثاني هما خير القرنين بعد قرن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال يخرجن في الصلوات كلها، لأنه لا فتنة. الكلام لنا للعجائز ليس للشواب، أيوة، يعني حتى العجوز لا تخرج نخشى عليها من الفتنة. قال يخرجن العجائز يعني في الصلوات كلها، لأنه لا فتنة لقلة الرغبة، يعني قلة رغبة الرجال فيهن، فلا يكره كما في العيد، يعني فلا يكره خروجهن لعدم الفتنة، كما أنه لا يكره خروجهن خروج عجائز في العيد بالاتفاق، باتفاقا لا يكره لهن، فقاس هذه الصلوات على صلاة العيد. ولأبي حنيفة رحمه الله وله لأبي حنيفة أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة. الشبق هو شدة الشهوة على الجماع على الضرار، الشبق شدة شهوة الجماع الضرار، مقواقعة المرأة وقع الجنس الآخر، والفرق هو مجاوزة الحد. فقال أبو حنيفة أن فرط الشبق حامل، يعني حامل على البقاع، حامل فتقع الفتنة، غير أن الفساق أبو حنيفة أذن للنساء العجائز أن تخرج أن يخرجن في الفجر والمغرب والعشاء، فقال فإن قيل له لما أذنت تقول الآن أنت فرط الشبق حامل على الفتنة، فلما أذنت لهن بالخروج في الفجر والمغرب والعشاء، ماذا الجواب؟ قال غير أن الفساق الذين نخشى على النساء منهن انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، فلا نسمح للعجائز حتى بالخروج في هذا الوقت لأن الفساق موجودون، فلا تؤمن الفتنة في هذه الأوقات الثلاثة. أما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، فيحصل إذن الأمن منهم في هذه الأوقات الثلاثة في الفجر والمغرب والعشاء. فنقول أجل يؤذن لهن بالخروج. الآن أراد أن يجيب على استدلال الصاحبين، ما قال الصاحبين فلا يكره كما في العيد، ما هو الجواب؟ قال والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره. المراد بالجبانة هنا، المقصود بالجبانة هنا مصلى العيد، مصلى العيد، فنحن أذن لهن بصلاة العيد لأن مصلى العيد كبير، وتستطيع المرأة في مصلى العيد أن تعتزل، أن تعتزل الرجال فتصلي في مكان منعزل. هلا شراح الهداية، شراح كلهم قالوا الفتوى كله، فكل واحد من شراح الهداية شرحها في زمان مختلف عن زمان آخر. نعم، كان نصف كلهم على أن الفتوى في أيامهم، في أيامهم نعم، سواء كان العيني ولا البابرتي ولا في النهاية ولا الكمال، كلهم قالوا الفتوى اليوم على كراهة حضورهن في الصلوات كلها لظهور الفساد يعني في زمانهم. أما في زماننا نحن طبعا لا فساد، في زماننا ما شاء الله زمان الأنبياء والأولياء والصالحين. نسأل الله عز وجل السلامة. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين واحفظنا لفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. ثم قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.